خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك. العلم نور. تعرف على ربك حتى يزيد حبك له. تعلم دينك أيها المسلم. ابدأ بحفظ كل يوم آية واحدة من كتاب الله عز وجل. تعلم كيف تصلي وكيف تتوضأ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنية طيبة، فإن هذا الطريق سهل يسير على من وفقه الله تعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإياك أن تبخل على نفسك بهذا النور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.